سلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور فارت النور مقلتي فسالا وتلظى الفؤاد منه اشتعالا. وسمعت الضوضاء وسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيج الإعوالا. قلت ماذا عرى أميم فقالت قلت ماذا عرى أميم فقالت جاء عاشور واستهل الهلال. قلت ماذا علي فيه فقالت قلت ماذا علي فيه فقالت ويك جدد لحزنه سربالا. لا أرى كربلا يسكنها اليوم سوى من يرى السرور محالا. سميت كربلا كي لا يروم الكرب منها إلى سواها ارتحالا. أيها الحزن أيها الحزن لا عدمتك زدني حرقة في مصابهم واشتعالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لن تقال. سيم فيها دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رآه حلالا. نفر من بنيه أكرم من تحت السماء رفعة وأعلى جلالا. ركبت أظهر الحمام وآلت لا تعد الحياة إلا وبالا. ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال وبقوا مصرعين على الثرى والحسين وحيد بينهم ينادي أحبائي لو غير الحمام أصابكم فازت عبيد بها وخابت منها أحرار فازت عبيد بها وخابت منها أحرار ومنهم نصارى والسعد خلاهم أنصار ومحمد يعوق القضاء والمراض في الدار وفي كل وقعة برق الإسلام يشيله مولى أبو ذار الغفار صار منهم جون مولى أبو ذر هذا العبد صار من أنصار الحسين مولى أبو ذار الغفار صار منهم الأعلام رفيت والعبد حامل علمهم حضان هضبه واختلط دمه بدمهم كل الخلاق عند مدفنه تزوره وتجيله لحظوظ جلبتها مجابتها من بعيد يوم المنية صار عدها كنه العيد كل من بعمره للفناء متقدم يريد يفدي بروحه ومهجته لابن البتولة احق لي عليهم بو علي لا وقاف محتار يا من يعاينهم ضحايا فوق لوعار ما صار في الدنيا مثلهم صفوة صار احق لي عليهم لا وقاف دمعي يسيله ويلي ما بينهم واقف عينه تجري دموع دموع واقف والعسكر عليه ياه تجمع جموع وينظر خواته للمدينة تطلب رجوع يا وتقول ابو السجاد ردنا يا ردنا للمدينة إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام الحسين سلام الله عليه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين صدق الإمام الحسين عليه السلام. نحن في خلال هذه الليالي ليالي المحرم نركز على خطاب الحسين سلام الله عليه. خطاب الحسين عليه السلام كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. هذا الخطاب الحسيني يتضمن نقطتين. النقطة الأولى التحدث عن علم الغيب. الإمام يتحدث عن أمور غيبية يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا. فالإمام يتحدث عن أمور غيبية يعين فيها مقتله وكيفية مقتله ومكان مقتله. النقطة الثانية يتحدث الإمام فيها عن مفهوم الرضا بقضاء الله وقدره يقول رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. احنا نتحدث عن كل نقطة على استقلالها. النقطة الأولى وهي التحدث عن علم الغيب في قوله عليه السلام كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلا. الإمام الحسين سلام الله عليه عبر عن بني أمية هذه استعارة عبر عن بني أمية بأنهم ذئاب ضارية وأنها تنتهش أوصاله وأجزائه. العسلان هي الذئاب تقطعها عسلان الفلاة يعني ذئاب البراري ذئاب القفار. فعبر عن بني أمية بأنهم ذئاب ستنتهش لحمه وأوصاله تقطعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلا. النواويس هذه معابد يونانية قبل الوصول إلى كربلاء منطقة تسمى النواويس كانت معابد يونانية. وكربلاء أراد بها الحسين عليه السلام شاطئ الفرات منطقة شاطئ الفرات سماها الحسين كربلاء. فالحسين يقول بأن مقتله بين النواويس وبين شاطئ الفرات يعني في الوسط في الحائر في ذلك المكان الذي فيه ضريحه الشريف بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا. الأكراش هي البطون يعني أكو بطون خالية جائعة للحوم أهل البيت سلام الله عليهم. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا. أجربة جمع جراب جراب هو الذي يوضع فيه الطعام. صغبا يعني عطاشة يعني أن بني أمية جوع وعطش إلى دماء أهل البيت سلام الله عليهم. فهم نتيجة الفتك بهم يوم بدر ويوم حنين جاعت أنفسهم وعطشت لدماء أهل البيت. ولهذا يزيد بن معاوية صرح بهذا قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. يعني أخذنا إحنا ثارنا وعدلناه ببدر فاعتدل. المهم أن الإمام في هذه الكلمات يتحدث عن علم الغيب. طبعا أكو أفكار شائعة أنت تسمعها من طريق الإعلام أو من طريق المجالس، أنه شلون يمكن للبشر، شلون يمكن للبشر أن يتنبأ بالمغيبات؟ إنسان بشر شلون تكون عند المقدرة على العلم بالغيب وعلى الإحاطة بالمغيبات؟ شلون؟ هذه فكرة مطروحة، أنه ما يمكن للبشر أن يحيط بالمغيبات، لأن بشر فكيف يطلع على المغيبات؟ احنا في نقاش هالفكرة نناقشها من ناحيتين، من ناحية علمية ومن ناحية عقائدية. اما نقاشها من الناحية العلمية، نقاشها من الناحية العلمية نقدم مقدمة نخلص منها الى النتيجة المطلوبة. الثقافة الحديثة، طبيعة الثقافة الحديثة، طبيعة الثقافة التي نتلقاها من المجلة، من الجريدة، من وسائل الإعلام، من المدرس، طبيعة الثقافة التي نتلقاها تتحدث عن الإنسان وأن الإنسان مجرد آلة لا شيء آخر. الثقافة الحديثة شلون تطرح الإنسان؟ تطرح الإنسان أنه آلة دقيقة الصنع، ليس فيها شيء آخر وراء أنسجتها ووراء غددها ووراء خلاياها. الإنسان فقط هو آلة دقيقة الصنع لا شيء آخر. وأول من عبر عن الإنسان بأنه آلة ديكارت، هذا الفيلسوف، قال بأن الإنسان آلة دقيقة الصنع ولا شيء وراء ذلك، فقط هالنظر المادي للإنسان أنه آلة يحكمها نظام معين هو هذا الإنسان. وعلم النفس ساعد على هذا التصور. علم النفس سواء في المدرسة الاستبطانية أو في المدرسة السلوكية أو في المدرسة التحليلية، علم النفس في كثير من مدارسه نظر للإنسان بهذه النظرة، أن الإنسان، سلوك الإنسان، أعمال الإنسان من وين تنبعث؟ سلوك الإنسان وأعمال الإنسان تنبعث عن إفراز غدده وعن عمليات الجهاز العصبي والجهاز الحشوي. ماكو شيء آخر وراء هذا الجسد يسمى روح، ماكو شيء اسمه روح، ماكو إلا هذا الجسد، غدد وأعصاب وخلايا وأنسجة، وسلوك الإنسان وعمل الإنسان ينبعث عن خلايا هذا الجسد وأجهزة هذا الجسد. ماكو شيء بعد آخر اسمه روح. أكو شعور، صح شعور أكو، لكن ماكو شيء اسمه روح. الاعتقاد بالروح، الروح هذا امر خرافي، انسان اعتقد به يوم كان فكره فكر ضبابي، فكر ما ادري شلون، فكر غيبي، والا ماكو شيء اسمه روح، ماكو الا هذا الجسد. طيب شنو هو الدليل على هذا؟ يقول لك الدليل واضح، دخل الانسان معمل التجربه، دخل الانسان المعمل التجريبي وطلعه ما رايح تشوف فيه روح اصلا. الان الانسان شلون نكتشف امراضه؟ شلون نكتشف ان هذا الجسد فيه امراض؟ شلون نكتشف احوال هذا الجسد من ضغط، من حرارة؟ شلون نكتشفها؟ ندخل في المعمل التجريبي وتحت أجهزة المراقبة ندخل الجسد تحت أجهزة المراقبة ونسلط عليه، ندخل الجسد تحت المعمل التجريبي تحت أجهزة الرقابة وننظر إليه، نشوف أمراضه، نشوف حرارته، نشوف ضغطه، نشوف جميع أحواله. كما أننا نستطيع أن نكتشف المرض ونكتشف أحوال الجسد من طريق المعمل ومن طريق الجهاز، كذلك نقدر نكتشف أن الإنسان في روح أو ما في روح من طريق الجهاز. دخل تحت الجهاز، سلط الضوء عليه، شوف أكو روح ماكو روح، ماكو شيء اسمه روح، ماكو إلا الغدد والأعصاب والخلايا، ماكو شيء وآخر وراء هذا اسمه روح ما شفناه. إذن ما يقوله الناس من أن هناك روح تحرك الجسد وتبعث فيه النشاط والحيوية هذا لا أساس له، احنا ما شفنا أكو روح. أقول هذا، وهذا الاتجاه المادي اتجاه خاطئ، اتجاه خاطئ جدا. ليش اتجاه خاطئ جدا؟ لأن الأشياء التي يمكن اكتشافها من طريق المعمل، الأشياء التي يمكن اكتشافها ويمكن معرفتها من طريق الجهاز ومن طريق المعمل التجريبي هي الأشياء الحسية، عين الإنسان، يد الإنسان، حاسة الشم عند الإنسان، حرارة الإنسان، ضغط الإنسان، هذه أشياء حسية يمكن اكتشافها بواسطة الجهاز، يمكن اكتشافها بواسطة المعمل، لكن أكو عندنا أشياء واقعية وليست بحسية ولا يمكن اكتشافها من طريق الجهاز ولا من طريق المعمل. شلون؟ أضرب لك مثل. مثل شنو؟ مثل الكهرباء. الآن القوة الكهربائية هو أمر واقعي، ما حد يقدر يقول مو أمر واقعي، القوة الكهربائية أمر واقعي. طيب إحنا القوة الكهربائية أمر واقعي وليس بحسي. أنت الآن ما تحس بحقيقة الكهرباء، أنت تحس بأثر الكهرباء. أنت ترى النور، هذا أثر الكهرباء. شوف الحرارة، هذا أثر الكهرباء. شوف الحركة، هذه أثر الكهرباء. وإلا لا يطلع عقلك على حقيقة الكهرباء ولا تلمس حقيقة الكهرباء بحسك أبدا، وإنما أنت تكتشف آثار الكهرباء، وإلا حقيقة الكهرباء لا تصل إليها. فالكهرباء أمر واقعي لكنه ليس بحسي، المحسوس هو أثره وليس حقيقته. طيب الآن أنت عندما تدخل جسم معين تحت الجهاز ما رايح تكتشف حقيقة الكهرباء، رايح تكتشف آثار الكهرباء، رايح بواسطة هالجهاز تكتشف آثار الكهرباء التي تدلك على وجود الكهرباء. فالكهرباء أمر واقعي وما يمكن اكتشافه بالجهاز وإنما يكتشف آثاره. فكذلك الروح، شنو المانع؟ الروح أمر واقعي وليس بحسي، والذي نراه آثارها الحركة والكلام والنشاط والحيوية، هذه كلها آثار الروح، آثار الروح تدل عليها. فالإنسان إذا أدخل تحت الجهاز يكتشف منا آثار الروح التي تدل على وجود الروح، ولا تكتشف حقيقة الروح بواسطة الجهاز، لأن الذي يكتشف بالجهاز الأمور الحسية، وأما الأمور الواقعية التي ليست بحسية كالروح وكالكهرباء إنما يكتشف آثارها وليست حقيقتها. إذن بناء على هذا ما نقدر نقول بأن الروح مي موجودة. ليش مي موجودة؟ لأن أدخلنا الجسد تحت المعمل وما شفنا روح. لا، ما يمكن أن تكتشف الروح، الروح ليست خاضعة للمعمل التجريبي وليست خاضعة للجهاز، ليست أمرا حسيا حتى تخضع للجهاز وللرقابة. فإذا الإنسان ما دام متصلا بأمر غيبي نسميه الروح، أكو أمر غيبي يتصل به الجسد يسمى الروح، هذا الروح يبعث في الإنسان النشاط والحركة زين، وجميع أنواع الحياة تبعثها الروح في جسد الإنسان. فما دام الإنسان متصل بأمر غيبي، إذن يمكن للإنسان أن يحيط بالمغيبات بواسطة ذلك الأمر الغيبي الذي اتصل به، ألا وهو الروح. وذول اللي ينكروا إحاطة الإنسان بالمغيبات ينظرون إلى الإنسان من جانب واحد، ينظر إلى الإنسان من جانب جسده وبدنه، خلاص جسده وبدنه ماكو فيه روح، إذا ماكو روح. لا، لا تنظر للإنسان من جانب واحد، انظر للإنسان بمختلف جوانبه وشتى جهاته. إذا نظرت للإنسان نظرة شمولية لجميع جوانبه وجميع جهاته، اهتديت للأمور الغيبية التي يتصل بها الإنسان. هذه هي المقدمة. الآن نخلص منها إلى النتيجة. شنو النتيجة؟ النتيجة نقول هناك ظواهر ثلاث. الظاهرة الأولى، ظواهر ثلاث غيبية. الظاهرة الأولى العلم بما يحدث في المكان البعيد. مثلا أنت في الكويت، جالس في الكويت، تدري الآن شيء يصير في أمريكا، تدري، أنت جالس في الكويت وتعلم، فتعلم بما يحدث في مكان بعيد في نفس الوقت. هذا أمر غيبي خارق للعادة. ظاهرة ثانية قراءة الأفكار. يجي إنسان يوقف أمامك من وجهه، من قسمات وجهه أو من كفه، تقرأ أفكاره كلها، تقرأ نواياه وخواطره. هذا أيضا أمر، ظاهرة ثانية خارقة للعادة. ظاهرة ثالثة التنبؤ بما يحدث في المستقبل. انت الان زين سنة 1409 تتنبأ بما سيحدث بعد 20 سنة 30 سنة، هذا ايضا امر خارق للعادة. فعندنا ظواهر ثلاث خارقة للعادة. هذه الظواهر الثلاث الخارقة للعادة كانت موجودة منذ القديم، ومعروفة منذ القديم في بعض الاشخاص، والعلم الحديث لم ينكرها، ما أنكرها الظواهر، ما قال هذه أمور وهمية، ما قال هذه أمور غير موجودة، بل آمن بها وآمن بها علماء مطلعون. بل أسست سنة 1882 ميلادية، أسست جمعية المباحث النفسية في بريطانيا. ليش هالجمعية أسست؟ أسست لدراسة هالظواهر. يعني هم آمنوا بهذه الظواهر، إنما يريدون أن يكتشفوا أسبابها ويريدون أن يطلعوا على جذورها، فبدأوا بدراستها مع إيمانهم بوجودها. شنو توصلوا من خلال دراسة هذه الظواهر؟ توصلوا من خلال دراسة هذه الظواهر إلى أن هالظواهر مو صدفة. يعني الإنسان عندما يقول الآن يحدث في أمريكا كذا وكذا، هذا مو صدفة. أو عندما يقول بعد 20 سنة يحدث كذا وكذا، هذا مو صدفة. أو عندما تشوفه ويشوفك ويقرأ أفكارك، هذا مو صدفة. يقولوا هذا هالظواهر خاضعة لقوانين طبيعية، خاضعة لقوانين طبيعية وليست حادثة على سبيل الصدفة. شنو القوانين الطبيعية التي تخضع لها هذه الظواهر؟ خلنا نشوف. أما ظاهرة العلم بما يحدث في مكان بعيد أو ظاهرة قراءة الأفكار، فبنوها على قانون فيزيائي. شنو القانون الفيزيائي؟ هذا القانون الفيزيائي يقول بأن الكون كله، هذا الكون بأكمله، مؤلف من أمواج كهربائية متتابعة، وأن المادة أي مادة كانت ما هي إلا مجموعة من الأمواج الكهربائية كورت وحصرت في حيز ضيق، وأن كل جسم يبعث أمواج ويبعث ذبذبات أثيرية إلى الأجسام الأخرى. شوف مثلا دماغك هذا يبعث أمواج ويبعث ذبذبات أثيرية إلى الأجسام الأخرى وأنت لا تشعر بذلك. يعني شيء ما يمكن أن يحس، لكنه أمر قانوني مسلم. بناء على هالنظرية، بناء على هالقانون الفيزيائي، يقولوا مسألة هالظواهر تكون أمر موافق للقانون. ليش؟ الآن أنت عندما تقف أمامي وأنظر لوجهك، وأقرأ أفكارك الخفية، هذا يحدث نتيجة شنو؟ نتيجة أنه انبعثت من دماغك ذبذبات أثيرية معينة وصلت إلى منطقة معينة من جسمي من خلال هالتفاعل بين هذه الذبذبات والأمواج، استطعت قراءة أفكارك الخفية. من خلال هالتفاعل وهالتتابع بين الذبذبات والأمواج الأثيرية من دماغك إلى عقلي إلى فكري، استطعت قراءة أفكارك الخفية. فهذا يروه أمر موافق للقانون. نفس القضية، الإنسان اللي هو موجود في الكويت ويعلم بما يحدث في أمريكا في نفس الوقت، يقول هل موجود في أمريكا انبعثت منه موجات قصيرة لا يؤثر عليها بعد المكان، حتى لو كان المكان بعيد، زين، موجات قصيرة لا يؤثر عليها بعد المكان، إلى أن وصلت إلى دماغ هذا الإنسان فاستطاع بواسطة هذا التفاعل أن يخبر عن تلك الحادثة مع أنه لم يشاهدها. فهذا يروه موافق للقانون. الظاهرة الثالثة وهي ظاهرة التنبؤ بما يحدث في المستقبل. هذه نبنيها على شنو؟ هذه شلون موافقة للقوانين؟ هذه أيضا، هذه الظاهرة يمكن تفسيرها بناء على نظرية إينشتاين في الفضاء. شلون نظرية إينشتاين في الفضاء؟ احنا عامة الناس شلون نتصور الفضاء؟ نتصور أن الفضاء له أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والارتفاع. نتصور الفضاء هالشكل، له طول وله عرض وله ارتفاع، ما نتصور أكثر من هالأبعاد الثلاثة. إينشتاين يقول لا، هناك بعد رابع لا نشعر به مضافا إلى هالأبعاد الثلاثة. شنو هو؟ بعد الزمان. اكو طول واكو عرض واكو ارتفاع واكو زمان، والزمان موجود حقيقي يقوم كيان الفضاء وهو بعد من ابعاده الاربعة. هذا يراه امرا حقيقيا لا يمكن انكاره. بناء على هالنظرية تنحل القضية، قضية التنبؤ بما يحدث في المستقبل تكون واضحة. ليش؟ نفس القضية في المسافة المكانية نجريها في المسافة الزمانية. الآن مثلا أكو كرة معينة على مسافة كيلوين، 2 كيلو، وأنا واقف هنا وأشوف الكرة على مسافة 2 كيلو أشوفها، زين، قوة البصر عندي استطاعت أن تخترق المسافة المكانية وأن تطلع على الكرة. قوة البصر في جسدي استطاعت ان تتجاوز هالمسافة المكانية وتوصل الى الكرة وتطلع عليها. نفس القضية بالنسبة الى الزمان. اكو امر سيحدث بعد 20 سنة، زين، قوة الفكر والدماغ الموجودة عندي تتجاوز هالمسافة الزمانية وتتخطاها وتطلع على الامر مع انه سيحدث بعد 20 سنة. كما أن قوة الإنسان يمكن أن تتجاوز المكان وتطلع على ما وراء المكان إذا كانت قوة خارقة، كذلك يمكن لقوة الإنسان أن تتجاوز الزمان وتطلع على ما وراء الزمان إذا كانت قوة خارقة. فإذا هذه الأمور حسب القوانين أمور طبيعية، أمور ليست حادثة على سبيل الصدفة، وإنما هي أمور خاضعة للقوانين. صح إحنا ما نقول كل إنسان يقدر يطلع على المغيبات، لا مو كل إنسان. الروح التي تعيش صفاء وتعيش نقاء وتعيش طهارة وتعيش تجرد من المادة وشوائب المادة وأدران المادة هي الروح التي تملك القوة الخارقة لتجاوز المسافات المكانية والزمانية والاطلاع على الحوادث المستقبلية. الروح كلما عاشت نقاء وطهارة ونزاهة من المادة استطاعت أن تمتلك هذه القوة الخارقة للاطلاع على إذن من الناحية العلمية اتضح من الناحية العلمية أن إحاطة البشر بالمغيبات ليس أمرا مستحيلا، وأنه ممكن وتساعد عليه القوانين العلمية، هذا لا ريب فيه. نجي من الناحية الثانية، الناحية العقائدية. علم الغيب، علم البشر بالغيب، من الناحية العقائدية يمكن أو ما يمكن؟ يمكن، ماكو مانع. علم الغيب على قسمين: علم الغيب المطلق اللانهائي، هذا لا يمكن للبشر أن يحيطوا به، هذا خاص بالله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يا غيب، يعني الغيب المطلق اللانهائي هذا لا يمكن للبشر أن يحيطوا به، هذا مسلم. أكو عندنا قسم ثاني من علم الغيب، علم الغيب النسبي، يعني علم غيب محدود، علم غيب نسبي محدود، هذا يمكن للبشر أن يطلعوا عليه، والقرآن قد صرح بالإمكان. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني يمكن أن البشر إذا كانوا رسل يحيطوا بعلم الغيب، يعني علم الغيب المحدود. بل مو بس الرسل، حتى غير الرسل يمكن أن يحيطوا بعلم الغيب، حتى الإنسان العادي يمكن أن يحيط بعلم الغيب. القرآن نفسه يصرح بذلك. القرآن بعد أن يسرد قصة مريم بعد أن يسردها القرآن شي يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني قصة مريم يعتبرها القرآن من قسم علم الغيب، ومع ذلك أنا عندما أقرأ قصة مريم أطلع على شيء من علم الغيب، أنت عندما تقرأ قصة مريم تطلع على شيء من علم الغيب، الآخر الملحد إذا قرأ قصة مريم يطلع على شيء من بعد أن يسرد القرآن قصة مريم يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فشيء من أنباء الغيب وصل إلينا من طريق تصريح القرآن ومن طريق ذكر القرآن، وهذا ما يمتنع. الآن مثلا صفة الخلق، يقول لك أنت إذا تقول الأئمة يعلمون بالغيب هذا شرك، لأن الله يعلم الغيب والأئمة يعلموا الغيب، صار هذا شرك. الله يعلم الغيب، الغيب المطلق اللانهائي، والأئمة علمهم بالغيب علم نسبي محدود جاء من الرسول صلى الله عليه وآله. الإمام الكاظم عليه السلام جاء إليه ابن عمه من أبناء الحسن، قال لي يا أبا الحسن يزعمون أنك تعلم الغيب، فقام الإمام وقف قال ضع يدك على كل شعرة من جسدي تجد أنها وقفت، أنا أعلم الغيب، إنما هي وراثة من رسول الله. يعني الأمر جاء إلينا من طريق الرسول. فعلم غيب محدود نسبي يمكن أن يصل إلى الأئمة من جدهم الرسول صلى الله عليه وآله، هذا لا مانع. وترى مو إحنا بس نقول علم الغيب، مو احنا اللي قاعدين نحكي ونقول والله ائمتنا يعلمون بالغيب. التاريخ يروي لك قصص وشواهد وقضايا معينة تدل على علم كثير من الاشخاص بالغيب، مو بس الائمة المعصومين عليهم السلام. تراجع التاريخ اقرأ تشوف فيه شواهد كثيرة. كتاب تاريخ بغداد في الجزء السابع يروي أن الفقيه أبا عمرو ابن علوان، هذا يروي عنا قصة صاحب كتاب تاريخ بغداد، يقول خرجت إلى الرحبة وراء بغداد، خرجت إلى الرحبة فإذا بجنازة قد وضعت للصلاة، يريد واحد يصلي عليها، فلما رأوني قالوا تفضل صلي على الجنازة. يقول تقدمت كبرت أصلي على الجنازة وإذا بفتاة مسفرة واقفة، فنظرت إليها وأنا أصلي فاستغفرت الله، قلت أستغفر الله وأتوب إليه. لما انتهت الصلاة قلت أنا ليش ما أزور شيخنا الجنيد، أستاذه ابن الجنيد، قال أنا ليش ما أزوره؟ يقول ذهبت إليه بغداد أزوره، لما طرقت الباب عليه وإذا هو يناديني من الداخل، يا أبا عمرو أنت تذنب في الرحبة ونحن نستغفر لك في بغداد. شلون؟ شلون طلع عليه هذا؟ أنت تذنب في الرحبة، أنت هناك في الرحبة تذنب، ارتكبت ذنب، شفت مرأة أجنبية طالعتها، لكن إحنا في بغداد ندري عنك ونستغفر لك. هذا شلون اطلع على الغيب؟ هذا خب بعد مو من الأئمة ولا من الرسل، كيف اطلع على الغيب؟ يا أبا عمرو أنت تذنب في الرحبة ونحن نستغفر لك في بغداد. يقول فبهتني قوله، شلون عرف؟ هذا من قصص علم الغيب. من قصص علم الغيب مروج الذهب، كتاب مروج الذهب في الجزء الثالث يروي عن أبي عبد الله الجوهري. أبو عبد الله الجوهري كان من العلماء لكن كان متحير، يقول ما أدري أي المذاهب أحق، متحير. يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وآله، لذكره صلوات، يقول رأيت الرسول في المنام، قلت هو هذه فرصة بعد أسأل أي المذاهب أحق، سلمت عليه قلت سيدي يا رسول الله أي المذاهب أحق؟ قال ابن بطة ابن بطة ابن بطة. ابن بطة؟ شنو ابن بطة؟ يقول فجلست قلت شنو ابن بطة؟ فتذكرت أن هناك فقيها في بغداد اسمه عبيد الله الحنبلي العكبري، هذا اسمه عبيد الله بن بطة، فالرسول قصده بذلك. يقول هذا أنا رحت إلى عكبرة حتى أشوف الشيخ. يقول ذهبت يوم الجمعة وصادف أنه في المسجد يصلي، فجئت إليه المسجد فلما رآني قام ورحب بي وقال صدق رسول الله صدق رسول الله صدق رسول الله. بعد درى التفت، درى أن هذا شاف الرسول في النوم، ودرى أن هذا الرسول قال له المذهب الحق مع ابن بطة. إذا ابن بطة يعلم الغيب زين، عبيد الله بن بطة يعلم الغيب، عبيد الله بن بطة أفضل من علي بن أبي طالب، أو عبيد الله بن بطة أفضل من الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة؟ إذا عبيد الله بن بطة يعلم الغيب ولا ينكر عليه ذلك، ولا ينكر عليه ذلك، أينكر على أهل بيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ إذن ماكو مانع أن يعلم الإمام بالغيب علما محدودا، كما صرح الإمام الحسين عليه السلام قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. النقطة الثانية من خطاب الحسين عليه السلام هي قوله رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن الرضا بالقضاء والقدر. شنو مفهوم الرضا؟ بالقضاء والقدر. اكو عندنا عناوين ثلاثة: التوكل والتسليم والرضا، وكل مرتبة اعظم من الثانية. اولا التوكل، ثم اعظم من التسليم، ثم اعظم من الرضا بالقضاء والقدر. التوكل ماذا يعني؟ التوكل يعني الاعتماد في كل الامور على الله عز وجل، مو يعني انك ما تسعى بحسب الاسباب العادية، لا، اذا اكو اسباب عقلائية، مثلا انت تجلس في البيت وما تعمل، تقول انا متوكل على الله، الله يرزقني وانا في البيت، لا، هذا يسمى تواكل مو توكل. انت امشي في الرزق، امشي في تجارتك، في عملك، وتوكل على الله. او لا، تصاب بمرض تقول انا ما اروح الطبيب، اتوكل على الله، لا، اذهب الى الطبيب وتوكل على الله في الشفاء. مثل ذاك الاعرابي الذي ترك بعيره، قال له الرسول اين تركت بعيرك؟ قال تركته يروح. ليه؟ قال توكلت على الله خلاص. قال له عقل وتوكل، اول اربط البعير وتوكل على الله عز وجل. فالانسان يسعى لرزقه، يسعى لشفائه، يسعى لسائر اموره، السعي مين؟ في التوكل، ويتوكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لابد الانسان يتوكل على الله في كل شيء، يتوكل على الله في القوة، لا شيء اقوى من الله، يتوكل على الله في الرزق، هو مصدر الرزق والعطاء، يتوكل على الله في العلم، هو مصدر العلم والمعرفة، يتوكل على الله في جميع شؤونه وفي جميع أموره. ترى احنا حكي نحكي كثير، حكايات نحكيها، نقول احنا والله متوكلين على الله، لكن من تصير عندنا قضية نبدأ نخاف، ونبدأ نرتبك من الأسباب، ونرتبك من النتائج. وين التوكل على الله؟ توكل على الله لابد وأن يعيش في نفوسنا. ترى النفس اللي ما تعيش التوكل على الله نفس ضعيفة اليقين بالله عز وجل. شلون ضعيفة اليقين؟ شوف انت عندما يخلوك في مكان لوحدك، سدوا عليك المكان، يخلوا وياك واحد ميت، انسان ميت، يخلوك مع انسان ميت في مكان لوحدك وروحه عنك، شو يصير بحالك انت؟ تقول ما ادري والله، هذا يقوم يتكلم وما ادري شو يسوي. انت تطلع فيه تشوفه ميت، لكن ما ادري. فانت متيقن بانه ميت، لا يتحرك ولا يمكن ان يعود الى الحياه، لكن مع انك متيقن بموته يقينك هذا ضعيف، تخاف ان يقوم، تخاف ان يعمل، ولو قام خو انسان، لا ميت يقوم شلون بعد؟ ما يمكن. نفس القضية، نحن متيقنون بأن الله موجود، متيقنون بأن الله خالق كل شيء، متيقنون بأن الله بيده الأمر والنهي، بيده الخلق والأمر، لكن مع أننا متيقنون نرتبك ونخاف ونتألم، وهذا نتيجة ضعف اليقين بالله عز وجل. وإلا لو كانت لدينا نفس مطمئنة لما تخوفنا ولما ارتبكنا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نفس المطمئنة هي قوية اليقين بالله عز وجل. أوحى الله جل وعلا إلى النبي داود عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: يا داود ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، ثم تكيده السماوات والأرض وما فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن. مدام هو معتصم بي، مدام هو لائذ بي، مدام هو متوكل علي، أكفيه كل مؤونة. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من انقطع إلى الله كفاه كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. إذن العنوان الأول هو عنوان التوكل، العنوان الثاني عنوان التسليم. ايش معنى التسليم؟ يعني مهما يعرض علي من الله أسلم به، خلاص أنا مسلم لله في أموري، فقر، غنى، مرض، صحة، عز، ذل، مهما يعرض علي من الله أنا مسلم به. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا مسلم بكل ما يصدر من الله عز وجل، لا اعتراض عندي على شيء، وهذا أعظم من التوكل، هذه المرتبة أعظم من التوكل. إذا سلم الإنسان بجميع الأمور، والإمام الحسين أشار في خطابه إلى التسليم، قال لا محيص عن يوم خط بالقلم، هذا إشارة إلى التسليم، لا محيص عن يوم خط بالقلم. العنوان الثالث هو الرضا، مو بس أسلم، لا، قد الإنسان يسلم يقول أن الله إذا ابتلاني بمصيبة أسلم، شو أسوي؟ إذا الله ابتلاني بفقر أسلم، شو أسوي؟ لكن في نفسي ما أنا راضي. لو يقول لي أنت راضي، لو ما أنت راضي، يقول لا ما أنا راضي، أرضى أكون فقير، أرضى أكون مريض، أرضى أكون ذليل، ما أرضى، لا أسلم أسلم لكن ما أرضى. أكو مرتبة أعظم، أكو جماعة يقولون راضين بكل ما يصنع، مو بس مسلمين، أكو مرتبة أعظم هي مرتبة الرضا، راضون بكل ما يصنع كما يرضى الإنسان من محبوبه. شوف أنت إذا أحببت إنسان، هذا الإنسان اللي أنت إذا أحببته مهما يخشن وياك، يعاملك معاملة خشنة، يعاملك معاملة سيئة، يعاملك بجبه ورد، ما دمت تحبه أنت ترضى بجميع أفعاله. فإذا كنت تحب الله عز وجل حبا حقيقيا، المفروض أن ترضى بجميع أفعال الله عز وجل. إذا كنت تحب الله حبا حقيقيا ترضى بجميع أفعال الله عز وجل، فقر ترضى به، غنى ترضى به، عز ترضى به، ذل ترضى به، زين، مرض ترضى به، صحة ترضى بها، جميع الأحوال ترضى بها. وهذه مرتبة الرضا مرتبة صعبة، لا تحصل إلا للخلص من الأولياء. وإلا كلنا لو تفتش عن أنفسنا تقول راضين، مريض، مرض مؤذي، راضي أنت بالمرض؟ أنا راضي المرض، ما راضي، أو بالفقر أو بالذل، لا. فمرتبة الرضا لا تحصل إلا للخلص من الأولياء. ورضى الله في رضا العبد، أوحى الله إلى النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، النبي موسى أولا سأل الله، قال ربي دلني على أمر فيه رضاك، أريد أمر فيه رضاك. أوحى الله إليه يا موسى رضاي في رضاك بقضائي، إذا أنت رضيت عن قضائي ورضيت عن قدري رضيت عنك. رضا الله في رضا العبد بالقضاء والقدر، عبدي إن لم ترضى بقدري وقضائي فاخرج من أرضي وسمائي. إذا أنت مو عاجبنك القضاء والقدر، شوف لك بلدة لا في السماء ولا في الأرض، مكان ليس تحت سلطان الله وليس تحت الكون الذي خلقه الله، شوف لك مكان. فرضى الله عن العبد في رضا العبد بقضاء الله وقدره. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام يقول رضا الله رضانا أهل البيت. شلون رضاكم؟ يقول نصبر على بلائه، هذا هو الرضا، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الرسول صلى الله عليه وآله سأل بعض أصحابه يوما من الأيام، قال لهم ما أنتم؟ قالوا نحن مؤمنون. قال ما علامة إيمانكم؟ قالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. فقال الرسول مؤمنون ورب الكعبة، يعني المؤمن هو الذي يعيش الرضا بقضاء الله وقدره. فقول الإمام الحسين عليه السلام رضا الله رضانا أهل البيت. رضا الله رضانا هذه تعني معنيين، إليها معنيان. المعنى الأول تعني العصمة، الذي يرضى الله لرضاه لابد أن يكون معصوم، وإلا الشخص اللي مو معصوم لا يرضى الله برضاه. رضا الله رضانا أهل البيت، هذا يدل على العصمة، يعني لأننا معصومون لذلك يرضى الله لرضانا ويغضب لغضبنا. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يدل على الارتباط بين رضا العبد وربه، لأن العبد إذا رضي بقضاء الله وقدره رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. القرآن يقول نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. فعلا هم الصابرون سلام الله عليهم، أحدقت بهم المصائب وأحدقت بهم المحن والنوائب من كل ناحية ومكان. هذه فاطمة الزهراء قاست ما قاست بعد وفاة أبيها، وهذا علي قاسى من المنافقين ما قاسى إلى أن خرجت عليه الرايات من ها هنا وها هنا وقاتلوه وهم يعلمون أنه أولى الناس بخلافة الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا ابنه الحسن لقي ما لقي من معاوية ومن منافقي الكوفة الذين قالوا له أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. وهذا بعده الحسين عليه السلام يكتب يزيد ابن معاوية، يكتب إلى واليه على المدينة الوليد يقول لي اعرض البيعة على الحسين فإن أبى فقدمه واضرب عنقه. الأمر بلغ إلى الإمام الحسين عليه السلام أن يزيد عازم على أمرين، إما أن يبايع وإما أن يقتل. وكيف يبايع؟ الحسين سلام الله عليه قال للوليد ويحك مثلي لا يبايع مثلي. الحسين بن علي يبايع يزيد بن معاوية شارب الخمور الذي يعيش المجون ويعيش السفاهة والانحراف طول وقته، مثلي لا يبايع مثله. ولكن الحسين اغتم بالأمر، جاء إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقف على القبر نادى السلام عليك السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك القائم بجوارك. جد يا رسول الله لقد أزمع هؤلاء على طردي من مدينتك وأحدقت بي النوائب والمحن، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني. الشاعر لسان الحال عن الحسين عليه السلام، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى، كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين. وحسينون وحسينون وحسينون وحسينون بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان، المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ درعين من حزم وصبرين سابغين ما دعوا لاقيا جيد أنبه جدو ستذوق الموت ظلمين ستذوق الموت ظلمين ضامين في كربلاء ستذوق الموت ظلمين ضامين في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلعيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وحسين وحسين وحسين تقول سكينة بنت الحسين أزمع أبي على الرحيل في ليلة مطيرة والمطر يغدق علينا جمع النساء والأطفال وأصعدهن على النياق والهواديج وأشار إلى قبر جده رسول الله وقبر أمه الزهراء قائلا في أمان الله يا جدة في أمان الله يا أمه لما أراد الخروج ضمه أخوه ابن الحنفية إلى صدره ونادى أخي حسين قطعتني يا قلبي بهذا الرحيل تتركني مع هذه المنازل الموحشة والبيوت المظلمة لما أراد الحسين أن يصعد على الناقة وإذا بالعليلة المريضة فاطمة ابنته قد خرجت من الدار تنادي أبا حسين قف قليلا حتى تزود منك ضمها الحسين إلى صدره ضمتها زينب إلى صدرها ضمها العباس إلى صدره وهي تنادي في أمان الله وكلما أتى الوفود إلى دار الحسين تستقبلهم فاطمة العليلة وتقول لهم بأن شيخ العشيرة أبو عبد الله قد سافر عن هذه الديار أجين على العادة وحثينا الركائب أجين على العادة وحثينا الركائب سايلنا وين حسين قال حسين سايلنا وين حسين قال حسين غا ولا بقى مذخور لأيام النوايب راعي الكرم والجود راح الغادرية روحوا وطلبوا بالعجل الله يجيبه وتخبار مرابعنا وتزهي أرض طيبة ما أوحش المحبوب لا فارق حبيب ما أوحش المحبوب لا فارق حبيب فالله يجيب بالعجل والسريع ليه ويمتيج المرسول يصرخ يم البنين قرت عيونك بالسلامة وصل حسين تركض وتطلع للدرب وكل نام سرعين وجدت البشارة قوم يا ابن الحنفي ويل شبان محلاهم بني هاشم على الخيل شبان محلاهم بني هاشم بني هاشم على الخيل ساروا وخلوني يا ويلي يا ويلي بظلمة الليل صار بجمعهم بين تكبيرين وتهليل الله يعود بالسلام بعجل لي تقبل عزاءنا شافي مرضانا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفقنا ووفق المؤسسين لما تحب وترضى اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.